غنيت للزمان وما آمنتلوش، وغنيت لطعم الفرح ولا دكتوش، وغنيت للحب بين الناس ما لقيتهوش، وغنيت لقمر الليل عالي عالي ولا طلطوش، وغنيت للصبر ولا صبروش، ارجع واقول قليل الاصل ما تعدوش يا نيه.